بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بان منهج الأنبياء وأن منهج الأنبياء هو الدعوة إلى التوحيد ونفذ الشرك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد تطهير العالم من الأصنام، لأن الأصنام هي أدوات الشرك. والشيخ ذكر عدة قصص في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم الأصنام والخلاص منها، وذكرنا قصة خالد بن رضا لأنه مع العزة، وجرير بن عبد الله البجلي مع ذي الخلصة وغيره. وقال ابن جرير، المقصود ابن جرير الطبري، وكانوا قد اشتقوا اسمها، يعني اسم اللات من اسم الله، فقالوا اللات يعنون مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. اللات قولا لأهل العلم فيه، إما أنه كان رجلا يسمى اللات وليس يسمى ذلك، وإنما هو كان يلت السويق للناس. السويق زي الشعير كده، بيعمل يلت السويق، يعني يعمل لهم دلوقتي يعمل بليلة. لما انت عارفين البليلة، لو واحد عامل بليلة، البليلة عارفين البليلة؟ لو هو بيعمل، فالسويق يشبه البليلة، فكان يطعم الحجيج ويطعم الناس، فسموه اللات اسم فاعل. وقال بعض العلم بل اللات تأنيث من الله، زي ما المناه تأنيث من المنان، والعزة تأنيث من العزيز. طيب، الترجيح أن نقول أن اللات كان رجلا، لأن هذا هو الوارث البخاري. طيب، فقول ابن جرير الطبري اشتقوا اسمها اسم اللات من الله، يبقى ابن جرير بيرجح أنها كانت امرأة، والراجح أنه كان رجلا. قال البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله اللات والعزة، قال كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، كان اللات رجلا يلت سويق الحاج، يعني بيطعم الناس السويق. إذن ولما كانت فتنة القبور والأوثان من باب واحد، والرباط بينهما أو بينها وثيق جدا، حيث إن الأوثان والأنصاب إنما نحتت وصورت وعبدت حبا وغلوا في الصالحين، كما فعل قوم نوح بود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، لأنهم رجال صالحون. قوم نوح قبل يعني نوح عليه السلام كان فيه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ناس صالحين، كل واحد اسمه كده، الناس أحبتهم حبا شديدا، وغلوا في هذا الحب لهم، فلما ماتوا حزنوا عليهم حزنا شديدا، وكانوا يعكفون على قبورهم، فأتى الشيطان فأمرهم بأن ينصبوا لهم أنصابا ويصوروا على قبورهم صورا. يصوروا صورا يعني يعملوا لهم تماثيل، اصنعوا لهم تماثيل. إذن الغلو في الصالحين يؤدي إلى صناعة الأصنام والعبادة والعياذ بالله. فنوح عليه السلام ركز على هذا، كانت قضية نوح مع قومه أن يعبدوا الله وحده ولا شريك له، وأن ينبذوا عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فهذه يعني دعوة الأنبياء، وإنما شيدت القبور وشدت إليها الرحال وقدمت لها القرابين حبا وغلوا في رجال صالحين وفي أقوام الله أعلم بأحوالهم وبمآلهم. طيب، هل هذا الشرك موجود الآن بأشد مما كان قديما؟ إذن طالما الشرك لما كان موجودا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بشيء إلا بإزالته ويرجئ باقي القضايا إلى الانتهاء من هذه القضية الأصلية الأساسية، إذن يجب على الدعاة الآن أن يركزوا على هذه القضية الأساسية. طيب، هنا شبهة، خد بالك، احنا هنا بنرد على مين؟ ماشي، بنرد على التكفيريين واللي هي الجماعات الإسلامية الجماعة الإخوان وجماعة الدعوة السلفية وغيره، لأن دول مهمتهم السطو على الحكم، يعني هو مرادهم وهدفهم الاستيلاء على الحكم، يريدون الاستيلاء على الحكم بحجة أنهم إن استولوا على الحكم نفذوا شريعة الله. طيب، فإحنا بنقول لهم قضية الحاكمية قضية ليست أهم من قضية وجود الأوثان والأصنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الأصنام والأوثان موجودة كان لا يقدم قضية أخرى عليها، فيجب عليكم أن تقدموا هذه القضية على كل قضية أخرى. فاهمين؟ طيب طيب، ما ممكن نرد عليك ولك طيب طالما دي القضية الأصلية لماذا ترد أنت علينا ولماذا لا تركز أنت على القضية دي، قضية الشرك والأوثان كذا؟ صح. فالرد عليهم نقول أنتم تريدون هدم الدولة أصلا، فإذا تركناكم أنتم ستقلبون الدولة بحيث لن نستطيع أن نقضي لا على الشرك ولا على شيء، بل لن نبقى أصلا، بل لن نبقى أصلا. ولذا لو ضربنا لكم الأمثال، أنتم محاولتكم في الجزائر لما استحكمت قضية الحاكمية فيكم دخل الجيش الفرنسي وسقطت الأمور في الجزائر، وفي كل مكان أنتم تثيرون الفتن، وبالتالي لن نستطيع لا القضاء على الشرك ولا القضاء على غيره. فلابد إذن من توحيد الأمة للقضاء على الشرك والوثنية. فهذا هو السبب أن نحن نرد عليكم ونقول لكم اتركونا نتفرغ لهذا، أنتم لا تريدون أن تتركونا في حالنا التركيز على قضية الحاكمية في جميع الشباب، جعل الشباب يكادون لا يلتفتون إلى قضايا الشرك، إلى قضايا الشرك. فلذا نقول نريد أن نرد انحرافكم لكي نتفرغ جميعا للقضاء على هذه المظاهر الشرك هذه، لكن هي ليست موجودة عندكم أصلا في هدفكم خالص. طبعا، ما هو صلاح الدين ليس البدء بالشيعة، هو ركز على قضاء الفاطميين، والفاطميين أرسوا الشركة في مصر. كل المشاهد والأضرحة اللي انت شايفها في مصر دي كلها بدأت من الفاطميين، كله لم يكن قبل الفاطميين في مصر قبر واحد أبدا. وارجع التاريخ عندك، الفاطميين بدأوا سنة 299 للهجرة، 299 للهجرة، يعني بعد انقضاء القرون الخيرية الثلاثة. قبل الفاطميين لا يوجد ولا ضريح في مصر، ولا واحد. ولذا هل في مصر الآن قبر للحسين؟ طيب، هل في مسجد يزعم ان فيه قبر الحسين؟ طيب، هل في مسجد يزعم ان فيه قبر سيدة زينب؟ نعم. هل في أضرحة للبدو والدسوقي و في، مش كده؟ طيب، لو كان هذا من الإسلام كان أول قبر مفروض يبقى في مصر قبر عمرو بن العاص، صح ولا لا؟ هذا الذي فتح مصر، وهذا هو أول إمام لمصر، أول إمام. لم يكن عندنا إمام أبدا، نحن كان عندنا قبل عمرو بن العاص لازم أنت ترجع مثلا 800 سنة أو أكثر من 900 سنة، ما في إمام لمصر مسلم أبدا خالص. لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أتى إلى مصر قضى على سيطرة الرومان، والرومان كان بالهم أكثر من 300 سنة، والرومان قضى على سيطرة اليونان بدءا من الإسكندر الأكبر أكثر من 300 سنة، واليونان قضى على سيطرة الفرس أكثر من 250 سنة. يبقى في 850 سنة مصر يحكمها يونان ثم الرومان وقبلهم الفرس. عمرو بن العاص أعظم إمام لمصر، والمصريون أحبوه حبا شديدا، وإحنا الصحابة كلهم على رأسنا، لكن جميل عمرو بن العاص المصري لا ينبغي أن ينساه أبدا. لولا إن الله عز وجل أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر على المؤمنين عمر بن الخطاب، والله عز وجل سخر عمر ليأمر عمرو بن العاص لفتح مصر، لكان زماننا نصارى والله أعلم، مش كده؟ فعمر بن العاص له جميل في رقبتنا جامد جدا، جميله في رقبتنا نعم، لكن في رقبة القوم اللي هو فتح مصر وأسلموا على إيده أكبر. هم أجدادنا إحنا. أجدادنا لما مات عمرو بن العاص لو كان الأمر يجوز ويستحب لكان يجب أن يعملوا إيه؟ ضريح مش كده؟ أو قبر عملوا له. 500 صحابي مدفونين، هات لي فين فين هم دول؟ فين أضرحتهم؟ أليس هؤلاء أولى من البدوي الذي لا يعرف له أصل، والدسوق المشرك، والقناء اللي محدش عارف منه دهي، وابو الحسن الشاذلي وغيره؟ الصحابة معروف مين هم؟ 500 صحابي مدفونين في مصر قرب الفيوم وغيرها، ما في ولا ضريح لا واحد منهم. يبقى إذن لم يكن هناك شرك. لما جم الفاطميين بدأنا بالشرك، وكان لا يمكن يعظم الصحابة أبدا. فصلاح الدين رحمه الله قبل أن يتفرغ لحرب الصليبيين الذين احتلوا العالم الإسلامي، بل احتلوا القدس نفسها، قبل أن يتفرغ لهم ولطردهم من القدس والغيرة، قال لابد الأول من القضاء على الفاطميين. يبقى بدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا منهج النصر لا يكون إلا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاطميون أتوا لنا بهذه المصائب كلها موجودة في بلادنا، وبالذات دفن من يظنونه من الصالحين في قبور وإقامة الأضرحة عليه. قضية الأضرحة وقضية الشرك هي دي القضية المحورية الأصلية. لو كان جهاد الكافرين أولى لقدم صلاح الدين رحمه الله جهاد الصليبيين على إزالة ثورة الفاطميين، لكنه قال لا، لازم أزيل الشرك الشيوعي الشيعة أولا وأقضي على الوثنية الموجودة عندنا لكي أقاتل الصليبيين. ولذا النصر اللي أحرزه صلاح الدين على الصليبيين لم ينتصر المسلمون قبله مثله ولا بعده إلى النهاردة مثله، يعني ولا الفتوحات اللي بعد عمر ولا بعد عثمان ولا بعد أحد رضي الله عن الجميع، اللي فعله صلاح الدين في الصليبيين لم يفعل فيهم من قبل ولم يفعل فيهم من بعد، مفيش مثله أبدا. طرب كل ملوكهم وحكامهم وأثر الجميع وقتل من شاء، يعني هو قتل عدد وعوز وأثر ما يريد. ده بسبب أنه بدأ بمنهج النبوة، القضاء الأول على الشرك والوثنية. فقضيتنا ينبغي أن تكون ندرس ما هو حال مصر الآن. هل مصر فيها وثنية وفيها قبور وفيها أضرحة وفيها دروشة وفيها أشياء من هذا القبيل؟ إذن هي المعركة الأصلية، هي دي المعركة الأصلية حسب منهج النبوة. لو سبنا هذا وبدأنا بقضية أخرى يبقى الفشل في الانتظار. لذا هل الجماعة الإخوان تهتم بموضوع القبور ده؟ خالص ولا تذكر. ومساجد القبور عندهم سواء هي والمساجد الأصلية، ما في بأس منها، وبالتالي لازم الفشل يكون هو النتيجة المنطقية الأصلية للأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يهتم. عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو الهاج الأسدي هذا يعتبر وزير داخلية بالنسبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأن أبو الهاج الأسدي قالوا رئيس شرطته. رئيس الشرطة يعني وزير الداخلية. وزير الداخلية خد بالك كمان، انتبه، إلى أن كلمة شرطة الآن تعني الشرطة، لكن قديما تعني الجيش والشرطة. قديما تعني الجيش والشرطة، لأن ما في فرق بين قديما ما بين الجيش وما بين الشرطة. الآن في فرق، الشرطة شيء، الشرطة تهتم بالأمن الداخلي، والجيش يهتم بالأمن الخارجي، تأمين البلاد من الأعداء الخارجيين، والشرطة تهتم بتأمين البلاد من الأخطار الداخلية. لكن أيام قديما كانت الشرطة والجيش هي واحد. أبو تابعة، أبو الهاج الأسدي تابع من قبيلة بني أسد، من قبيلة أبو سلمة وأم سلمة. أبو الهاج الأسدي هو رئيس الشرطة، يعني رئيس الشرطة ووزير إيه؟ الدفاع، وزير الداخلية ووزير الدفاع الاثنين. من قلت لك ما فيش فرق بين الشرطة والجيش. قال له علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طيب يبقى هنا علي بيقول له أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. يبقى منهج رسول الله وليه الحرص على طمس التماثيل وإزالة القبور، مش كده؟ إزالة ارتفاع القبور. فعلي بن أبي طالب طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة المهمة هي إزالة الشرك، ودي ناقشة شوية. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عليا لتسوية القبور كما يبعث لطمس التماثيل؟ ولا تستبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجند رجالا هنا وهناك للقيام بهذا. لا نستبعد، بل مؤكد هذا الكلام، مؤكد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجند، لأنه قال لا أبعثك على ما بعثني، وزيد شفت لما بعث جرير وخالد. طيب، وعن سمامة بن شفي قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم، برودس، أرض الروم برودس، جزيرة رودس في البحر المتوسط، جزيرة رودس في البحر المتوسط تبع الصقلية. فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. يعني القبور في الإسلام تكون إيه؟ مساوي الأرض، ارتفعت بقدر شبر ما في بأس. وانت ذهبت البقيع الآن لا تستطيع تعرف قبر الصحابي من قبر أي واحد لسه مدفون امبارح، مع أن مدفون في البقيع 100,000 صحابي، في البقيع المدينة 100,000 صحابي. يبقى تسوية القبور أمر يعني. أيضا إلى جانب وجود البدوي والسيدة وابو العباس والكلام العكي اللي هو كل ده، هل قبورنا في مصر مسوية بالأرض ولا جميع القبور مرتفعة عن الأرض يعني مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. يجصص يعني يتبيض، لأن الجص اللي هو الجير يتمحر ويتبيض. يتمحر ويتبيض على إيه؟ يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. يقعد عليه، هو لن يقعد عليه إلا زي إذا ارتفع، لكن إذا استوى بالأرض يبقى يقعد إلا زي اللي يقعد في الأرض، برضو ممنوع. وأن يبنى عليه سواء مسجد أو غيره، هذا كله صحيح أخرجه مسلم. وعن أبي مرصد الغنوي، طبعا عارفين أنت أبو مرصد الغنوي كان بيشتغل إيه؟ مهرب، كان بيشتغل مهرب، مهرب إيه؟ أسرى مسلمين، أي أسير مسلم عند الكفار يعرف يهربه من إيد الكفار، فجزا الله خيرا. ده اللي كان صاحبه عناق، ونزل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته لا مهاجر إليه. وليس هو كان يريد امرأة، ده بمجرد سؤال. قال سمعت رسول مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور، تخذوا قبلة وتجلسوا عليها. طيب، والشيخ طبعا ذكر أمثلة هنا عظيمة جدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الشاغل خطر فتنة القبور، وهو يموت قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هل يوجد الخليل؟ يوجد الخليل، يوجد. ولذا العرب عندهم إيه؟ ثلاث مستحيلات. فانت لما تيجي تقول حاجه تقول من رابع المستحيلات. الثلاث مستحيلات هي ايوه يا سلام، ايه ده قاعد مع علماءنا الكبار. الثلاثه المستحيلات عند العرب الغول والعنقاء والخل الوفي. الغول والعنقاء والخل الوفي. الغول وحش هم ظنوه خوفوا الاولاد منه، والعنقاء اللي هو طائر الرخ ضخم جدا، والخل الوفي. الغول هذا غير موجود والعنقاء غير موجودة، يبقى ما نسموش مستحيل لأنه مش موجود أصلا. والخل الوفي غير مستحيل، بل الخل الوفي وجد، وكل الصحابة كانوا أخلاء أوفياء، والله عز وجل قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. إلا يبقى فيه الخل، يبقى فيه الأخلاء. يبقى إذن أنت الكلمة دي لما تيجي تقولها من رابع المستحيلات أعرف أنها كلمة خطأ، لفظة خطأ، لفظة خطأ. ما علينا. كان إبراهيم عليه السلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لله كما كان إبراهيم خليلا لله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم كان خليلا لأصحابه. ولذا كل كثير من الصحابة يقول حدثني خليل، يقول أبو هريرة رضي الله عنه حدثني خليلي قال كذا، وقال أبو الدرداء، وقال أبو ذر، وأولى من يقولها أبو بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خليلا للصحابة، ولم يكن الصحابة أخلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. يبقى القضية اللي بدأ بيها الشرك والأصنام، واللي ختم بيها هو بيموت الشرك والأصنام. فين الحاكمية بقى؟ ما هيش في أجندته أو أجندته، لكن قضية فرعية وليس قضية أصلية، لأن الحاكمية فرع وليست أصلا. هذا يحتضر، يموت النبي صلى الله عليه وسلم، يموت وهو يهتم اهتماما كبيرا بفتنة القبور. ولذا لما نزل به، تقول عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله، نزل به أن اشتدت أي الحمى، طفق يطرح خميصة الله على وجهه، يعني يغطي وجهه بالخميصة، الخميصة زي الكبرتاية كده، فإذا اغتم بها يعني إذا نفس وضاق بها كشف عن وجهه. فقال وهو كذلك يعني وفي هذه الحالة لعنة الله على اليهود والنصارى. ليه؟ حكموا بغير منزل الله، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللعنة هنا بسبب الأصل، هم حكموا بغير منزل الله، دي معصية ومصيبة، لكن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كفروا بذلك طبعا، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. وحكى أسامة بن زيد عن لا يحذر، هو لا يحذر، هو نفسه شنك، يحذر ما صنعه. وقال أسامة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قال أدخلوا علي أصحابي، فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري، بردة معافرية، بردة يمنية، قبيلة معافر في اليمن في قريبة من تعز. فكشف القناع، النبي كان بيلبس قناع؟ لا، كشف الغطاء بس، غطاء على وجهه. الرجل لا يلبس قناع، لكن يجوز في الحرب، يجوز في الحرب لبس القناع، ما في بأس، لكن لبس القناع من غير الحرب أمر آخر، أمر آخر، إن كان لضرورة ماشي. البدوي لماذا كان يلبس قناع؟ لأنه قالوا إنه إذا كشف وجهه احترق الدنيا، لأنه بيشبهه بأنه الله، إذا كشف الحجاب أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. ولذا قالوا أن عبد المجيد، واحد صاحبه اسمه عبد المجيد، قعد يلح عليه أشوف وشك يا بدوي، لا ما هو لما ألح كشف وشه مات عبد المجيد على طول، صعق، كلام فاضي، كلام مساطيل، كلام مجرمين. كذلك الرجل لا يلبس النقاب ولا القناع لأنه جميل الصورة. كان في واحد مهبوش اسمه حسن في مصري، كان جميل جدا فلبس قناع، فالشيخ الألباني يقول وأما أما إنه لمجنون، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه لما يلبس القناع. وده بقى إذا كان النقاب مستحب للنساء، يوم الرجال يفرضوا على الصوم، أصلا تغطية الوجه أمر مستحب وليس بواجب وليس بفرض أبدا، ومن قال إن تغطية الوجه واجبة أخطأ، خطأ، ما في دليل على تغطية، ما في دليل على وجوب تغطية الوجه، وإنما هناك أدلة على استحباب تغطية الوجه. ما علينا، فالقضية الأصلية شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، كشف القناع بإيه؟ الغطاء، هو حط الغطاء على وشه بسبب الحمى اللي هو فيه. فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى الحديث دي رواه أسامة وروات عائشة رضي الله عنها، وكان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر شيء، آخر وصية له، أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. إذن القضية اللي تهمه هي اتخاذ القبور مساجد. لو قلنا لهم لم يوصيهم بالحاكمية، يقول لك لا ما هو ما يوش حيوصيهم لأنهم كلهم إيه بيحكموا ما أنزل الله، دول طب ما كلهم ما عندهمش على القبور مساجد. نفس الكلام، هو كان فيه على القبور مساجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهائي؟ طب مفيش. طيب يبقى إذن هو بيتكلم عن قضية لو صارت في المستقبل يبقى دي القضية الأهم الأصلية، مش قضية هذا غير صحيح. غير صحيح طبعا، ده كلام من اللي علي جمعة غلط. يقول الآن أنت سرح طرفك في مشارق البلاد المسلمين ومغاربها، ترى العجب العجاب، ترى واقعا يتحدى هذه النصوص النبوية. كل بلاد العالم الآن مليئة بالمساجد التي على القبور والأضرحة، حاجة غريبة جدا انتشرت في الدنيا كلها، وده مد شيعي منتشرة كلها. إذا تكون هذه قضيتنا؟ نعم، لأن منهاج الأنبياء محاربة هذا، ولأن ضرب الشرك الظاهر يؤدي لضرب الشرك الباطن. اقرأ هذا وتبين مصادرها، وانظر تمسك الصحابة وعين الأمة بها. إذا قلت لهم هذا واجهوك بتأويلات أسخف من تأويل من قالوا إنما البيع مثل الربا، واتهموك بعداء الأولياء. يعني إذا قلت لهم أهم قضية دي يقول لك ما فيش حاجة ودول صالحين، ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تحريف. وإذا واجهت دعاة السوء لهم يهتمون بالحاكمية يقول لك هذه قضية فرعية. النبي صلى الله عليه وسلم هي دي قضيته الأساس، وهم يسموها قضية فرعية. المهم نتجمع الأول، المهم نتفق الأول، نتجمع ونتفق. يبقى أنت بتخلي الفرع أصل وبتخلي الأصل فرع، ومعروف أن ده لا يمكن يؤدي إلى مصلحة بحال من الأحوال. يقول والآن نتساءل، إذا كانت دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحمل في طياتها كل خير وتحذر من كل شر، فما بالنا نرى فيما قص الله علينا في كتابه وفي دراستنا لسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن دعواتهم إلى التوحيد ومحاربة الشرك ومظاهره وأسبابه وسائله قد أخذت مساحة كبيرة جدا من دعواتهم، واستغرقت زمنا طويلا من حياتهم، حتى لكأنما كان هذا الجانب هو شغلهم الشاغل. فاهم؟ يعني بيقول لك أن الأنبياء كان كل الهدف هو محاربة الشرك، لا التناقش مع الحكام. ودين بينت لك أوضح ما يكون في قصة موسى صلى الله عليه وسلم. موسى ما تكلم أبدا عن الحكم، وما حرض الناس على أخذ الحكم من فرعون، ولما هلك فرعون وجنده وحرسته وجيشه وشرطته وكله والدنيا مفتوح، موسى مش هيكلف حاجة، ده هيرجع بس، هيرجع خطوتين ياخد الحكم والقصر وكل حاجة. مفيش، وفي فرعون، في جنوده، في هامان، مش حاجة، مش حاجة خالص. يرجع على طول يحط رجله وياخد الحكم. ما فعل ولا دور ولا سأل ولا أوحى إليه ربنا بهذا الكلام. فأين مواقفهم من الحكام الطغاة المستبدين؟ أنا أين مواقف الأنبياء من الطغاة المستبدين؟ لا إبراهيم عليه السلام طلب الحكم من النمرود، ولا أي نبي من الأنبياء نازع حاكما على سلطانه، ولا اهتم بهذه القضية أبدا نهائي. وليك اقرأهما، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. هل هود ولا صالح ولا شعيب؟ كل واحد من دول قال له حكموني ملكوني أمروني. الجواب أن ما أنتجه الأنبياء عليهم السلام هو عين الحكمة والصواب ومقتضى العقل السليم، فليس في مشاكل البشر سياسيها واقتصاديها واجتماعيها من الخطر ما يساوي مشكلة الشرك ومضاره ولا يقاربها. طب ما ممكن يرد عليك بالنسبة لمصر، لازم أعرفك الخفايا. يقول لك طيب ما هو أنتوا بتقولوا الشرك أهم حاجة، طب ما عمر بن العاص جاب الصحابة زي ما أنتوا بتقولوا وكان بركة على الإسلام على المسلمين، والمصريين ما عرفوا الإسلام إلا على يد عمر بن العاص، وأنتوا بتقولوا أنه له جميل في رقبتنا ما ننسوش، صح؟ احنا نحبه حب زائد، ما كان زماننا الآن يا رومان يا عمالين نعمل كده يا غلب، فاحنا بنحبه. الصحابة اللي جم معايا يقول لك طيب لما جم وانتوا بتقولوا كان يومان، طب ليه سبب الهول؟ وليه سبب التماثيل موجودة في الصعيد دي كلها وفي كل حتة؟ نقول انتوا مش فاهمين، انتوا كده مش فاهمين حاجة. هم اللي سابوه الأهرام فعلا، لكن هل الأهرام أوثان؟ لا. هل قبور تعبد من دون الله؟ لا. حتى هذه الأهرامات لما بنوها خوف وخفرع ومن كورع، لما بنوها زمان لم تكن تعبد ولا تعظم ولا تقدس، المصريون كان طبعا احنا بنستعر من المصريين من الفراعنه، يعني نشعر بالعار من الفراعنه ولا نشعر بالفرح ولا بالحضاره 7000 والكلام الفاضي ده، ما يدخلش دماغنا مملين. الاهرامات خوفو بنى هرم ضخم جدا، جبل من الحجاره، وجايب الحجاره من اسوان وناحيه اسوان، وجابها على نهر النيل والجمال تجرها من الخارج، يعني حبال الحجاره مربوطه بحبال على خشب، والخشب عايم على سطح النيل، والجمال بتجر من بره ومشي لغايه لما وصلوا الجيزه، وهناك بنى الجبل من الحجاره على اساس هو هيتدفن فيه، وهيتدفن فيه لانه هو انا هبقى قريب من ربه اللي هو رع الشمس، لان دول كانوا بيعبدوا رع، ولذا خوفو خف رع من كاو رع، والتاني برضه اسمه خوفو افرع، يعني عبد رع عبد رع عبد رع. طب عبيد رع دول اللي هو الشمس، يعني بنوا هذا الهرم لان كل واحد عايز يبقى قريب من ربه اللي هو خف اللي هو رع اللي هو الشمس. هنشوف بقى المصريين كانوا بيعظموا ويقدسوا الكلام ده ولا لا. خوفو عمل جبل من الحجارة الضخم جدا، ولما مات دفنوه ووضعوا معاه كميات من الذهب رهيبة جدا. كل ده اتسرق، فين التعظيم بقى والتقديس؟ وبعديه خفرع عمل الهرم الثاني الأوسط ده واتسرق، ده اتسرق الفلوس والجثث. وبعدين من كورع الهرم الصغير، كل المقابر ما فيش مقبره مصريه اللي يحطوا فيها كميات من الذهب تكسي ميزانيه دوله كامله. احقر ملك فرعوني، احقر ملك، تافه جدا، ملك تافه جدا، يعتبر فقير يعني جدا جدا، اللي هو توت عنخ امون. توت عنخ امون ده شاب صغير جدا، مات عنده 17 سنه، هو قتلوه كانوا ذبحوه بعد ما اخناتون، بعد اخناتون تولى توت عنخ امون ده، ذبحوا الجدع العيل الصغير ده وراحوا ايه دفنينه بسرعه ولكلكوا، وقالوا حطوا له شويه ذهب كده على قده، شويه ذهب على قده، شويه ذهب على قده. الان العالم كله مبهور بيها، كنوز توت عنخ امون، مع اللي كنت تسمعهم هذا وبتطوف العالم كنوز توت عنخ امون. فاقصى كنوز توت عنخ امون دي تساوي مليارات دلوقتي، ذهب ذهب، شبشب ذهب وسرير ذهب وقناع ذهب وتابوت ذهب، ذهب ملوش اول ولا اخر. وده لكلكوه حتة ملك كده قتلوه ورموه. اما خفرع وخوفو دي بقى حطوا معاهم ذهب يكفي دول كامله. هل عظم المصريون هذه الاهرامات؟ لا، نهبوها وخدوا الذهب ولا عظموها ولا شيء، زائد انها في النهايه مقبره لا فيها صنم ولا فيها تمثال ولا فيها شيء من هذا القبيل. اما بقيه التماثيل، الصحابه ما راوا تمثالا الا وحطموه، ما في. اما ابو الهول فده كان مدفون في الرمله، ما طلعتوش للحمراء الفرنسيه، كان مدفون في الرملة، يعني بعد الصحابة بألف سنة مثلا عبال ما ظهر، بألف سنة. يبقى ما تقدرش تلوم الصحابة وتقول تركوا الإيه، غلط هذا الكلام، هذا كذب على الصحابة رضوان الله عليهم. فلما كنا بنكلم التكفير يقول لك لا، طب ما كانت موجودة قضية شرك، مش هي القضية الأصلية، الحاكمية القضية الأصلية، والدليل إن عمرو بن العاص والذين معه تركوا الأصنام الموجودة عندك إيه. فأبو سمبل فيه تمثال رمسيس الثاني ضخم جدا جدا جدا، لدرجة إن السواح بيقفوا عند صبع رجله ويتصوروا هم واقفين إيه عند صبع رجله، تمثال رمسيس أبو سمبل. هذا كان مطمور في الرمال، وبتوع الفرنسيين ثم اليونسكو بعد كده طلعوه نصبوه بهذه الطريقه، لما كانش موجوده ايام الصحابه، والصحابه لو شافوا حاجه من دي لابدوها. زائد الصحيح ان الصحابه ما وصلوش لابو سمبل، ماشي كده؟ يبقى ده الرد، هو فرعي بس مهم، لما هيواجهوك هنا الجماعات يقول لك هو الصحابه، طب ما الصحابه جم ما اهتموش بالقضيه دي، هذا كلام غير صحيح، بل هو الاهتمام الاصلي بها. إذا العقل والحكمة والفطرة تقتضي أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك، وأن تستمر دعوات الأنبياء وأتباعهم على محاربته ما بقيت له بقية أو بقي له شكل أو مظهر. وأنت لما تقرأ دعوات الأنبياء لن تجد نبيا منهم يتكلم على مسألة الحاكمية خالص، ولا منازعة الأمر أهله، ولا يحارض الناس على الثورة على الحاكم ولا على الملك، ما في هذا. أما الأنبياء فلم يبدأوا إلا بمعالجة مشكلة العقيدة بكل قوة، والبدء بمعالجة الأمر الأخطر أمر يتفق عليه كل عقلاء البشر. نعم. اللي هو شعيب في مسألة تطفئة الميزان، وإلى عاد أخاهم هودا، مسألة الأخوة، مسألة الأخوة. لا هي شوف هم غلطانين طبعا، هذا الكلام حق يراد به باطل، حق يراد به باطل. سهل أوي الرد عليه، سهل خالص، سهل أوي أوي أوي. إيه سهل الرد؟ أنت الآن لو لك أخ نصراني أو أخ تنصر هتتبرى منه مش كده؟ لكن أخوك ولا لا؟ تقدر تنكر هذا؟ أخوك حقيقة من النسب مش كده؟ أكيد يعني. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو طالب مش عمي؟ قال كده؟ حصلش، حصلش أبدا. هل قال عبد المطلب ليس جدي؟ لما الرجل بيسأله عن أبيه قال إن أبي وأباك في النار، ولا قال له إن عبد الله وأباك في النار؟ قال إن أبي. هل تبرأ من الأبوة؟ لما وقف عند قبر أمه وبكى على قبرها فسئل فقال هذا قبر أمي ولم يكن هذا قبر آمنة، استأذنت ربي في أن أزورها فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر الله فلم يأذن لي. فما نفى النبي صلى الله عليه وسلم قرابة عمه أبو لهب، ولا عمه أبو طالب، ولا جده عبد المطلب، ولا أبوه عبد الله، ولا أمه آمنة، لأن ده نسب حقيقي، نسب حقيقي لا يعني الإخوة في شيء مش كده. فهنا وإلى عاد أخاهم هودا لأنه أخوهم فعلا، نسب على طول. وإلى ثمود أخاهم نسب فعلا، منهم واحد، منهم واحد منهم حقيقة. ولو قال إلى قريش أخاهم محمدا ده صحيح، صحيح، صحيح. إيه نسبة بس، نسب بس، مش يدل على بقى الأخوة الإيمانية والوحدة، مش هذه الوحدة. نوح عليه السلام ابنه كفر ولا ما كفرش؟ قال لله ها إن ابني من أهلي، ربنا رد عليه ما قالوش ليس ابنك، وإنما قال ليس من أهلك، خد بالك. فلم ينفي البنوة للنسب، وإنما نفى أهلية الإيمان. واضح كده شباب؟ يبقى ان الاخوة النسب ماشي. فالان لو لو لو لو شنودة ده في النسب ابن عم محمد سيد رسلان، هنقول للشيخ محمد سيد رسلان شنودة ابن عم، كله ابن عم بس كاف مش كده ولا لا؟ فاش اشكال، فاش اشكال خالص. فدي اخوة النسب لا تعني الاخوة الايمانية. ماشي. فدايما الاخطر هو الاهم. فانت لو شايف الشيخ بيضرب مثال، لو في نمله ماشيه على جسم واحد اخوك هتهتم انك تشيل النمله دي عشان ما تقرصوش، لكن لو في نمله ماشيه على دراعه وتعبان جاي عند رجله هتدور انت على النمله؟ نملتين هتسيبها تقرص؟ المهم ان نقضي على الثعبان هذا. فدايما الخطر يبدا به. اذا اخطر قضيه هي قضيه الشرك، قضيه الشرك هي دي الثعبان اللي يلدى، هي دي الثعبان اللي يلدى. وهكذا. ولو رأى عقلاء أسدا هصورا وجماعة من الفئران تهجم عليهم لحملوا حملة واحدة لصد هجوم الأسد وتناسوا الفئران. ولو كان معها جماعة أخرى من الضفادع، يعني فار جاي يهجم عليا مش إشكال دي، لكن لو أسد جاي يهجم عليا إشكال كبير. هكذا هكذا. وضرب الشيخ أمثلة ثانية. يبقى الطريق الأول معروف، ولو لو أن مسافرين أو مسافرين، لو أن مسافرين انتهى بهم السير إلى طريقين لا خيار لهم من سلوك أحدهما. الأولان طريق في براكين في لهب ونيران وأشجار وتلتهم الحجر وأشجار، والثاني في أشواك ورمضاء وأشعة الشمس لاهبة، لاختاروا الثاني، اختاروا الثاني لأنه أخف. وهكذا. إذن المفاسد السياسية والاجتماعية والاقتصادية أشد ولا فساد الدين أشد؟ طيب إذن الحاكمية لما بتحصل بيؤدي ذلك إلى فساد سياسي، وبيؤدي إلى فساد اقتصادي، وبيؤدي إلى فساد اجتماعي. يعني مثلا الدولة لما بتخالف أحكام الله في أشياء، هذا بيؤدي إلى وجود فساد في المجتمع. يعني عدم تنفيذ حد السرقة أدى لانتشار السرقة على طول. عدم تنفيذ حد الخمور أدى لانتشار الخمور المخدرات. عدم تنفيذ حدود القصاص أدى لانتشار الثأر في الصعيد وسهولة القتل في العالم. الناس بتقتل بسهولة. عدم تنفيذ أي حد بيؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية. فيش كلام يؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا اقتصادية واجتماعية. مثلا مخالفة ربنا عز وجل في مسألة الختان أدى إلى مفاسد. فهكذا كلما خالف الحكام في أمر تشريعي تجد ضررا اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا وأدى إلى الضعف، وبالتالي الضعف السياسي الآن ومسألة المفاوضات، نحن ضعفاء في التفاوض مع الغرب. ولذلك تفرج لما يجي لما كانت الحيزابون العجوز دي كوندوليزا رايس وزير الخارجية أمريكية أمريكا، لما تيجي تتكلم مع وزير خارجية مصري أو وزير خارجية عربي تتكلم هي بمنتهى القوة والصلف والعنجهية، وهي شكلا وموضوعا مؤلفة جدا، وهو بيتكلم بضعف. إذن البعد عن أحكام ربنا عز وجل أدى إلى وجود خلل سياسي وخلل اقتصادي وخلل اجتماعي. هذا كله ولا خلل ديني؟ وإذا تفتكر المثال لما قلت لك إن كل ما تحتاج إلى شيء قوي جدا ربنا ييسره سبحانه وتعالى، والأمور حسب الحاجة إليها تتصعب. يعني حاجتك إلى السكن شديدة، في أزمة سكن رهيبة جدا موجودة، ومع ذلك الناس ساكنة بس بصعوبة، والشاب اللي كان يتزوج يعاني صعوبة شديدة جدا في الحصول على سكن. مشكلة اللبس الثياب أخاف في مشكلة السكن، ولذا لا توجد صعوبة شديدة في الحصول على الثياب، في صعوبة لكن ليست شديدة. حاجة الناس إلى الطعام أشد من حاجتها إلى الثياب، أشد، ولكن الحصول على الطعام أيضا أسهل من الحصول على الثياب، أي حاجة تقضيها ويلا. حاجة الناس إلى الماء أشد من حاجتها إلى الطعام، لذا الماء يكاد يكون ببلاش في أي حتة ممكن تشرب، ما فيش حاجة تدلي بوزك في نهر النيل وتشرب في أي ترعة وتشرب وخلاص، تقدر تدق ترمبة تحفر في الأرض. حاجة الناس الهوى أكثر من الماء، الهوى ربنا أتاحه للناس مجانا، صح، مجانا جدا. تلوث الهواء يؤدي إلى مشاكل، تلوث الماء يؤدي إلى مشاكل، نقص الطعام يؤدي إلى مشاكل، كل ده ماشي، آخرته هتموت، لأنه لو امتنع عنك الهواء هتموت، ولو تيسر هتموت فورا. لو امتنع عنك الهواء هتموت في دقيقتك ثلاث دقايق، والشديد أول خمس دقايق وهيخلع دقيقتك خمس دقايق وتموت. لكن لو عندك هواء ومفيش ماء يبقى دقيقتك ثلاث أيام وتموت، ولو في ماء ومفيش طعام دقيقتك 40 يوم وتموت، مش كده؟ طب ما تموت، ما انت هتموت. لكن إذا مفيش دين هتموت دنيا واخر، انت هنا هتموت في الدنيا بس، لكن لا انت موت في الآخرة. الهوى اتخنقت انا هموت، لكن هروح في الآخرة. في الآخرة طالما اني لقيت الله عز وجل بلا إله إلا الله نسيره يعفو عني سبحانه عز وجل وادخل الجنة، مش كده؟ لكن لو مفيش دين هتخسر الآخرة. إذن القضية الدينية أهم القضايا الاقتصادية الحياتية المهمة جدا بكتير. المتائل الحاكمية تتعلق بإيه؟ بالاقتصاد والسياسة والاجتماع. لو فقدنا هذه الأمور كلها، حتى أهم حاجة ألا نفقد الدين، لكن لو فقدنا الدين تعلقنا بالبدوي بالدسوقي توسل به واستغاثة وحلف وغير وشرك بالله عز وجل ومتنا، ها، يبقى إذن قضيتنا الآن إحياء الأمة، لأن الأمة إذا وجد فيها هذا الشرك يبقى مات الدنيا وآخرة. أما إذا وجد فيها النقص الاقتصادي والسياسي هتعيش بصورة من الصور ويموت الناس بعد ذلك. يبقى إذن لا شك أن القضية الأساس هي قضية الدين اللي هو محاربة الشرك وإنساء التوحيد، وليس قضية أن أنا أدور على أحكام. إذا هذا الجهل، لو يجي مثلا الإخوان يكلموا بيقولك الإسلام هو الحل، مش كده؟ وهذا شعار باطل، شعار سيء جدا، شعار سيء جدا، شعار باطل مردود وسيء جدا، لان الاسلام مش هو الحل. ممكن الاسلام هو العقده. انت ممكن قوي ناس عايشه لو اسلموا يعانوا اقتصاديا ويضربوهم ويهلكوهم وكل حاجه. يعني تايوان دي عايشه مبسوطه كويسه جدا. ممكن قوي لو العالم الاسلام ها الصين تتصل بيتها خلاص موت ضيعها. واللي الصحابة لما أسلموا في البداية عانوا ولا استريحوا اقتصاديا؟ ده اللي مات مش عارفين يغطوه، واللي مات مش عارف ايه، مش كده بسبب كده. اذا قولهم الاسلام هو الحل معناه عايزين يقولوا للناس ان القضية الاصلية هي قضية الاحكام وليست قضية الشرك والوثنية. فده شعار خبيث الى جانب انه لا اصل له في الكتاب ولا في السنة. والاسلام ليس هو الحل، الاسلام هو الدين. قال الله ان الدين عند الله الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. ده اخوان تاني حاول نرد عليهم من السنه اللي فاتت كده، فراح طلع البرهاني بشعار قال الاسلام هو الحق. هل قال الله الاسلام هو الحق؟ الله هو الحق، الاسلام هو الدين، ان الدين عند الله الاسلام. لان برضه هيقول لك اه الحق في الحق في الحل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. لا، فنحن اذا لم نجد طعاما أو إذا لم نجد ثيابا أو إذا لم نجد مسكنا أو إذا لم نجد ماء أو إذا لم نجد هواء، كل هذا خطير. لكنه لا يساوي أن نفقد إيه؟ ديننا. فوجود الشرك والأشياء دي لو تركنا الناس سيشركون أو لا يشركون؟ إن قلت لا فأنا أدعوك إلى زيارة طنطا تتفرج في الشهر اللي قادم، تتفرج في الشهر القادم على ما يحدث هناك عند الرمة البدوي، وانظر هذا شرك لله او لا. طواف وسعي وذبح كل طقوس الحج هناك، ودعاء غير الله عز وجل، والله كل هذا موجود. ومن تحت تلاقي يقول لك طائفة طائفة، ان لقيت اقل من 3 مليون يبقى لك الكلام، يبقى لك الكلام. اذا الامة الان مريضة بالشرك، يبقى لابد ان نعالجها من المرض الخطير اللي هي تعانيه. يعني انسان عنده مرض شديد والقلب عاوز بسرعة تفتح وتعمل له عملية في القلب ولا تقصد وفره. الكلام ده كلام عجيب. فاذا ليست المسألة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية مع اهميتها، لكن المسألة الاولية مسألة الشرك والوثنية. هذا هو هذا هو. فبدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره هو مقتضى الحكمة والعقل. أولا، لأن المفاسد المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من فساد الحكم. أقعد أقول للناس الوزراء بتهرب الفلوس، والسكر غالي، والزيت مفيش، والمكرونة مش عارف إيه. يا ابن الحلال، يا ابن الحلال، في شرك، في توسل بغير الله، في استغاثة بغير الله، في هذا، هذا الكلام شديد. طيب، فإن لم نقل هذا ونعتقده سفهنا من حيث لا نشعر جميع الأنبياء. الأنبياء ما اهتموا بالغلا والمسائل الاقتصادية، ما اهتموا بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقين طعام، ما اربطوا الحقل. 3 شهور ما فيش، شهرين ما فيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام. طيب، هل دعا إلى تأميم أموال الأغنياء؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمصادرة أموال عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه الصحابي الجليل الخليفة الراشد، الأموال اللي عنده بالآن مليارات بالمقاييس الآن. عثمان بن عفان لم يأكل وجبة ليس فيها لحم، يقول لا أستطيع. حذيفة يقول أكلت عنده طعاما من قطع اللحم الصغيرة ما أشهاها. كان عثمان بن عفان ينظر إلى عمر بن الخطاب وهو ماشي في الشمس يقول لا أستطيع هذا. مرفه ولا مانع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. طيب، عثمان بن عفان رضي الله عنه عنده أموال بدرجة أنه في غزوة تبوك عمل إيه؟ صب الذهب صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين أنتم الحتة دي مش كده؟ طيب، عبد الرحمن بن عوف دلني على السوق، دلوه على السوق، كان لسه سعد بن ربيعه عايز يقسم معاه، مش عارفين انتم يقسم معاه كل حاجه حتى الزوجتين. لا لا لا، بارك الله لك في اهلك ومالك، دلني على السوق. دلوه على السوق شغل تجاره، بقى عنده سبائك دهب تحطم بالفؤوس. يعني عنده ذهب درجة عنده عبيد بتحطم الدهب بتاعه بالإيه؟ بتكسره بالفؤوس سبائك. حكيم ابن حزام رضي الله عنه يقف في عرفة يعتق 1000 بدنة، 1000 بعير، 1000 بعير، عارف 1000 بعير يعني ايه؟ يعني ايه الكلام الان؟ 10 مليون جنيه، 10 مليون جنيه كده على طول، والناس تضج وتدعو ربنا بالمغفرة اذا كان هذا اعتق فاعتقنا من النار. طيب سهلة، الصحابة ناس ربط الحجارة وناس عندها ده، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصادرة الاموال والتأمين، مش كده؟ الاسلام هو الحل، ساعة ما نطبق الاسلام هنمسك الوزر الحرامية اقطع يديهم وناخد فلوسهم ونوزعها على الناس. مين قال هذا الكلام؟ كان هذا الامر اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من قريب ومن بعيد، حد يتكلم فيه؟ ان كانوا عايزين يتصدقوا فلانفسهم فيتصدقوا، هم اعظم الناس في الصدقات، لكن لو لم يتصدقوا ينفع الزكاة؟ نعم، لكن الكلام على التبرعات والصدقة يكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة. إذا القضايا الاقتصادية ما كانتش هي مناط اهتمام الأنبياء، وإنما كان مناط اهتمام الأنبياء هو الشرك والوثنية، هي دي. مش معنى كده أن نترك مسألة الاقتصاد، لا لا ما قلناش، احنا قلنا لا، لسه امبارح قايل لكم المتخلفين وكارت أحمر، مش كده؟ فهذه المفاسد اللي هي مفاسد الدين، مفاسد الدين تشمل الحاكم والمحكوم. فالحكام أنفسهم في كل زمان إلا المؤمنين منهم يخضعون للأصنام والأوثان والقبور. الرئيس يخش قبر الحسين وتخش عند السيدة ويقومون بتشييدها وحمايتها وعبادتها وتقديم القرابين لها، ويعتقدون أن لها سلطة غيبية قاهرة فوق سلطانهم المادي فهي تضرهم وتنفعهم في زعمهم. وهذا في العون يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. يقول لهم هذا وهو عاوزهم يحاربوا موسى عليه السلام، عاوزهم يحاربوا موسى وانت بتأله نفسك؟ ده هو بيأله نفسه، بيدعي الربوبية والألوهية ويقول لهم جاي يفسدكم ويضيع آلهتكم، انصروا آلهتكم. الله، طب ما انصروا آلهتكم وانت بتعمل نفسك إله جديد اهو ورب جديد، والعياذ بالله. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. طبعا هذا الطاغية الجبار فرعون والعياذ بالله يؤله نفسه. القضية هي قضية حرب الوثنية وحرب الشرك، فالحكام بيبقوا واقعين في هذه المسألة، واقعين في هذا الشرك، فنحن نطالب الحكام بترك الشرك وترك الوثنية. هي دي القضية اللي ممكن نتنازع فيها مع الحكام، وهي دي القضية اللي تنازع فيها موسى عليه السلام واللي تنازع فيها الأنبياء جميعا مع الحكام، هي كلها قضية شرك. يعني موسى عليه السلام بيقول له أهديك إلى ربك فتشرك، أنا مش جاي أقول لك حل المشاكل الاقتصادية ولا بنى المستعبدون ولا جاي ناكله على نهر النيل، ولا جاي أقول لك اعدل ووزع ثروات الرهيبة اللي عندك والأنهار اللي تجري من تحتك دي، لا، هو كل اللي جاي يقول له أهديك إلى ربك فتخشى اعبد إلها واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم أبو جهل وأبو سفيان وغيره كان بيكلمهم ليس على سلطانهم على قريش واستئثارهم بالأموال، وإنما الكلام كله على الشرك. هل قال العبيد اللي عندكم ادوهم وطعموهم؟ ما في هذا الكلام، المهم البعد عن الشرك وإخرار التوحيد. حكم الكوني هذا الحكم الكوني، ربنا الحكم كله له، حكم الكوني يعني القدر كله بيد الله، مش الحكم بمعنى التشريعات. لا يمكن يكون الحكم هنا بمعنى الأحكام، لأن الآية دي في سورة يوسف مكررة مرتين، وسورة يوسف سورة مكية وما فيش أحكام في العهد المكي، صح؟ سورة يوسف اقرأ كده في المصحف أي حد يشوف، سورة يوسف مكية ولا مدنية؟ مكية. العهد المكي فيه تشريعات أو أحكام؟ في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حاجة خالص؟ ما فيش، مفيش أحكام. يبقى أكيد ده الحكم الكوني القدر، ان ربنا الحكم كله، الكون كله يده، في يده سبحانه عز وجل. التشريع من ضمن خصائص الله عز وجل، يجب ان يطاع اذا شرع. ترك الطاعه معصيه وليس كفرا، الزحد الامر كفر وليس معصيه، بس ما هذا الشعار هم حاطينه غلط. الجماعة الإسلامية اللي هي كانت بتقتل حاطين كده شعار إن الحكم إلا لله. فإحنا نقول لنا يا جماعة الآية دي موجودة في سورة يوسف عليه السلام. سورة يوسف ما فيهاش أحكام، ما فيش كان لسه في العهد المكي أحكام خالص خالص. يبقى المقصود بالحكم إن الحكم الكوني القدري، إن ربنا نزل يحكم هذا الكون بكله. من ضمن الحكم الحكم الشرعي، لأن الحكم حكمان والأمر أمران معروف، حكم قدري وحكم شرعي معروف. بعموم ليست بعبرة بخصوص اللفظ، ولكن بعموم بخصوص السبب. ولكن عبرة ليس الآية سبب، الآية أصلا ما لها سبب خاص، ده الآية عامة أصلا. الآية كلمة إن الحكم لله، أنت عارف خصوص السبب زي إيه؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، ده سبب خاص يؤدي إلى حكم عام. لكن كلمة إن الحكم لله لفظ عام اصلا، هو لفظ عام، هو نازل عام اصلا من عند ربنا عز وجل، فيشمل الحكم الكوني والحكم التشريعي، لان الحكم حكمان والقدر قدرات والاراده ارادتان. فالحكم لله عز وجل حكم كوني وايه وتشريعي. الحكم الكوني لا خروج للناس عنه ابدا، والحكم التشريعي خروج الناس منه معصيه وفسق وليس كفرا الا ان جحدوه. هذه وهذه واحده. زائد ان الآية لما نزلت لما يوسف عليه السلام قالها، لو كان المقصود بها التشريعات لماذا قبل أن يكون رئيس الوزراء في دولة كافرة؟ وما هي التشريعات الإسلامية التي أصدرها يوسف عليه السلام من ساعة ما تولى رئيس الوزراء لغاية ما مات؟ هتولي حكم، هتولي واحد بس. مش هو يوسف عليه السلام طلب يتعين رئيس وزراء؟ يتعين ايه هي بقى الأحكام الإسلامية اللي أصدرها؟ هتولي حكم واحد كده؟ مفيش خالص. فكونوا طلب الحكم عشان يحكم بالإسلام كذابين برضو، ده هو طلب الحكم ليصلح اقتصاد مصر. أما مهمته الدعوة لله فهيدعو لله، سواء ولوه ولا مولوش هيدعو لله عز وجل، ولم ينقص ولم يتأخر في الدعوة لله. لكن هل لما تولى الحكم نفذ تشريعات؟ أي تشريعات نفذ اللي هي إيه؟ هات لي واحدة كده اقرأ كتب السيرة واقرأ الحديث الضعيف وهات لي حكم أرسال يوسف عليه السلام شرع، يعني في حكم شرع صدره هو أرسل اللي هو ايه اللي هو ايه يعني نعم يعني في دي يعني في بلاد الملك اللي يحكمها هذا الملك يعني. ها جاوبوني في انت تعرف قانون اصدر يوسف عليه السلام لما تولى مصر؟ اي حاجة واحدة بس. هل اصدر قرارا باي شيء؟ ما فيش. وكان مهمته مسألة تخزين القمح وإعطاء القمح للولايات التابعة لمصر ومنها فلسطين عشان يحل مشكلة الأزمة الاقتصادية الطاحنة 7 سنين كاملة، وبعدين 7 سنين بعديها، وبعد كده البلاد ارتاحت راحة كاملة بعد 14 سنة من تولي يوسف عليه السلام رئاسة وزراء مصر. 14 سنة يحل مشكلة اقتصادية، ده اللي وارد. لكن هل وارد حاجة تانية؟ مفيش. إذن لو كان الأحكام أهم لا يوسف عليه السلام أول ما تولى وكان ذكرها الله عز وجل في كتابه. فلو أنت قلت طيب ما هو يمكن فيه، وإحنا قلنا إذا دخل الاحتمال فقط الاستدلال، لكن ماشي يمكن فيه. لو كان لي يمكن ده أنت بتفترضه مهم لذكره الله عز وجل في سورة يوسف. يعني أنا هقول لك خلاص ماشي عمل أحكام وهما منك واحتمالا عمل أحكام، طب الأحكام دي لو كانت في غاية الأهمية كان ربنا أغفل ذكرها في السورة؟ مفيش أخوان مفيش. مش معنى كده أن قضية الحاكمية لا قيمة لها، ما قلتش كده. دي قضية مهمة جدا وخطيرة. وقلت لكم ابن باز، فاكرين لما كنت أنا بقلد ابن باز في قوله فين طلبة علمي؟ تقول إيه؟ لما كنت ألمان العودة وسفر وابن جبرين ومعايد يكلموه ويقول له الحاكم مهمة مهمة مهمة جدا، هذا قول ابن باز مهمة، لكن مهمة باعتبارها فرع ولا أصل؟ فرع مش أصل. زي مهم بالنسبة لك أنك تلبس، هو المهم أن أنت تبقى متدين، أن أنت صاحب دين وأنك تكون مسلم، لكن مهم أنك أنت مسلم تطلع ماشي عريان في الشارع وكشف العورة؟ لا، لازم تتغطى. يبقى الغطاء أهم من العقيدة؟ لا مش أهم، بس مهم. ها؟ نفس الكلام لا هذا من الدين وليس هو الدين، هذا من الدين، هذا من مقتضيات الدين، لأن اللبس برضو اللي هو أنت شايفه أقل أهمية من الدين. قال الله خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى اللبس مهم، لكن هل هو أهم من العقيدة؟ يعني لو هو أهم من العقيدة أتنصر أنا والبس كويس ينفع؟ يبقى إذن هو شيء مهم لكنه فرعي، ما هوش إيه أصلي. وهكذا هذا النمرود ملك الكلدانيين في العراق الذي ادعى الربوبية يأمر بإحراق إبراهيم عليه السلام لما حطم الأصنام أخذا بثأر هذه الأصنام لأنها آلهته. وهؤلاء ملوك الهند والفرس يعبدون الأوثان والنيران، وملوك الرومان في الماضي وحكام أوروبا وأمريكا يعبدون الصور والصلبان. وكم من حكام المسلمين في الماضي والحاضر من فتن بالأموات وشاد عليهم القبور وتعلق بها قلبه حبا ورجاء وخوفا، وارتكبوا ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة وحذر منه. ومن هنا يطرح لك جدية منهج الأنبياء وحقيته، إن الأنبياء اهتموا بإزالة الأوثان، بإزالة القبور، بترسيخ التوحيد في القلوب، بمحاربة الشرك، وليست مسألة إرساء أحكام تشريعية وهي مهمة. قال إبراهيم عليه السلام آخر شيء، أول شيء وهو فتن، سمعنا فتن يذكر، أول شيء هو فتن حطم الأصنام، آخر شيء وهو عنده 180 سنة ولا حاجة، واجنبني وبنيها أن نعبد الأصنام. لأنه بنية اللي هو إسحاق ويوسف عليه السلام، وحضر هو ولادة يعقوب لأن الله بشره ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني حضر ولادة حفيده يعقوب. فطبعا لما حضر ولادة حفيده يعقوب كان سنه كبير جدا، لأنه أصلا هو كان شيخا كبيرا حين بشر بإسحاق، وامرأته عجوز مش كده، قالت وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، يعني أنا عجوز وزوجي إبراهيم عليه السلام شيخ كبير قبل الإنجاب أصلا، فهو في آخر عمره برضو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى قضيته الأولى والأخيرة هي تركبة الأصنام، هي دي. طيب بعد هذا العرض الواضح لدعوات الأنبياء خصوصا من نص عليهم في هذا العرض وبالأخص إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، أنا أرى أن وبالأخص إبراهيم وإيه وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، والقضية في موسى أوضح من القضية في إبراهيم عليه السلام. فلماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام وما جرى مجراها، فيما نرى الآن دعوات تركز على الحكام وتتلهى بقضايا الحكم الفرعية عن قضايا العقيدة الجذرية الأساسية؟ المجالس تقعد باسم مبارك يقول لك ده مهرب كذا مليار بر، ومش عارف أحمد عز مش عارف عامل إيه، والوزراء عاملين إيه، شغل الناس بقضايا لا قيمة لها ولا لها أي معنى ولا لها أي لزوم، ومجرد إيغار صدور ولا يعملوا حاجة قاعدين على الأرض. طب ماشي، هو نفترض أنه فعلا مهرب 300 مليار دولار بر، طب هتجيبهم أنت؟ جيبهم إزاي؟ وجيبهم ليه؟ أنت مالك؟ أنت مالك؟ حاجة غريبة جدا، كلام غريب، كلام غريب، بس بكلمك على ما يتقوله الناس وهو أصلا غلط وتشنيع ولا يجوز في حال من الأحوال. إذن عندنا فريقان، فريق يتجه مع منهج الأنبياء إلى التركيز على التوحيد ونبذ الوثنية والشرك، وفريق يتجه إلى مطاردة الحكام والغل عليهم. وعلامة الخوارج الغل على الحكام، والغل هذا نشروه، وإذا ما تجد الآن العوام الناس مش بس أتباع الجماعات، كل الناس الآن عندها غل على الحاكم وعندها جرأة بسبب أن الحاكم ترك الناس تتكلم، فتجد كل واحد ممكن يروح الفرن يلاقي طابور زعمة يروح شتم الرئيس. علموهم الخوارج، علموهم الجرأة على الحكام، وكأن المشكلة كلها في الحكام. طيب هذه أولا. ثانيا، إن الله ما أرسل الرسل إلا ليعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. هذا الرسل مهمتهم يعلموا الناس الخير وينذروهم بطش الله والشر. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، وقال الله عز وجل فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، وهكذا. فمهمة الإنذار والتبشير والإبلاغ مهمة جليلة عظيمة نبيلة. يعني احنا قلنا ان القضية الأصلية الأنبياء هي القضاء على الشرك ونبذ الوثنية وإرساء التوحيد. أما هم مبشرين ومنذرين، يعني يبلغون دعوة الله عز وجل، يعني يعلمون الناس الخير، يعلموا الناس التوحيد، يعلموا الناس الصلاة، يعلموا الناس الزكاة، مش يعلموا الناس الخروج والغضب والغل والتحزب، لا مش هو ده، يعلمون الناس الخير. ولذا ورثة الأنبياء هم الدعاة الصادقون المخلصون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. ثالثا أن الله سبحانه لم يكلفهم ابتداء كما في سيرهم وقصصهم بإقامة دول وإسقاط أخرى. هات لي كده رسول من الرسل اهتم يسقط حكما ويكون حكما جديدا. عندك موسى عليه السلام ذهب ليسقط حكم الفرعون، لو قلت هذا طب ما سابه مشي ليه؟ سابه مشي وسابه مشي خروجا ما يشبه الفرار، اخذ بني اسرائيل ويريد ان يفر بهم الى الله وترك له ملك مصر، خد اشبع. يبقى ما فيش اسقاط دول واقامه دول، ما فيش خالص، ولا صالح ولا هود ولا شعيب ولا حد من دول اهتم باسقاط دوله واقامه دوله، ما فيش. ولا محمد صلى الله عليه وسلم اسقط حد، ده راح المدينه ليقيم دوله هناك، ما اسقط شيء. ولا قال لهم اتركوا عبد الله بن ابي بن سلول، اتركوه بعد ان نصبتموه ملك، هم ما نصبوهوش ملك وانصرفوا عنه خلاص، ما فيش. يعني هو راح للمدينه لقى المدينه زي مكه ملهاش حاكم، ملهاش حاكم صلى الله عليه وسلم. طيب، فلا طلب منهم إسقاط دولة ولا إقامة دول، لأن الدعوة إلى إقامة دولة تلوح فيها المطامع لطلاب الدنيا وطلاب الجاه والمناصب وأصحاب الأغراض والأحقاد وأصحاب التطلعات والطموحات، فهموا الناس الإسلام والحل، يعني هنكسب هناخد ونوزع. ليس هذا هو، ليس هذا هو الأصل، أن الإنسان عبد لله يجب أن يبحث عن النجاة من النار ودخول الجنة. لمثل هذه الاعتبارات والله أعلم وغيرها مما يعلمه الله الخلاق العليم الحكيم، ابتعدت دعوات الأنبياء ومناهجهم عن استخدام الشعار البراق الملوح أو المصرح بالأطماع والشهوات العاجلة، وسلكت منهجا حكيما نزيها شريفا ينطوي على الابتلاء والاختبار، فيتبعهم ويؤمن بهم كل صادق مخلص متجرد من كل المطامع والأغراض. يعني لا يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يلا معي لكي يصيبكم الغنى والثروة والملك والجاه. الدليل ان الصحابة لما بدأ مسألة الفيض والغنى كان ثلثاء الصحابة مات خلاص، لما بدأ الغنى كان خلاص تضحيات واشياء وكبروا كلهم، لغاية ما بدأت خيبر تيجي شبع من التمر سبحان الله. مرفض، يعني خلينا معاك ونبقى احنا لنا الامر بعدك، انت تملك واحنا بعد كده نملك بعدك. رفض، لا يهمني انا الملك ولا انا عايزكم تبقى قضية الملك هي القضية الشاغلة عندكم، ما ينفع. وبعدين اشد المعارك كانت المعارك ضد مسيلمة، ومسيلمة كان عاوز نص النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون له الامر من بعده، ورفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قال له الارض لله يورثها من يشاء من عباده، أرض لله يورثها من يشاء من عباده، فيش ملك ولا فيش حاجة، نحن لسنا طلاب ملك. وإنما كانوا طب هتدينا إيه؟ يقول الجنة. إيه عاونوني ولكم الجنة، مش عاونوني ولكم السلطة بعد كده والحكم وهتهيصوا، ما قالش الكلام زي ما الإخوان بيقولوا لنا الكلام اللي بيضحكوا علينا بيه، ما قالهمش حاجة، ما وعد الصحابة بشيء إلا بالجنة، مظبوط؟ والبيعة اللي خدها في العقبة الأولى والثانية كانت بيعة على إيه؟ على أنهم ياخدوا الملك بعد كده ولا يسودوا العالم ويأكلوا الدنيا؟ لا، ولا أموال ولا حاجة خالص، إيه الجنة؟ بايعوني ولكم الجنة، غير كده لا، فيش حاجة من دي. فكان يعدهم بالجنة ورضا الله، ولهذا لا يتبع الأنبياء في الغالب إلا الفقراء والمساكين والضعفاء، لأنهم ليسوا طلاب ثروة ولا غنى ولا شيء. قال عن نوح عليه السلام قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الضعفاء واللي هم اللي اتبعوك. وقوم صالح قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم. يبقى المؤمنون نفر من الضعفاء، وليس كل الضعفاء، مجموعة من الضعفاء، وهكذا. وقال أبو سفيان لما سأله هرقل، سأله أأشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ لو هو طالب ملك وثروة الأشراف هم اللي هيتبعوه، لأن الأغنياء دايما عاوز مزيد، عاوز ينهب، وده معلوم. يبقى عنده أراضي ويروح يزور ياخد أراضي ثانية وهكذا. قال أبو سفيان قلت بل ضعفاؤهم. قال هرقل وسألتك أشراف الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوا. خلي بالك، فذكرت أن ضعفاءهم هي مكتوب عندك في النسخة بهمزة على واو، مش كده؟ غلط، هي همزة بس، همزة فقط، وهم أتباع الرسل. لذا دعوة الإخوان بتعمل إيه؟ بتركز على ان تعالوا بعد كده والغنى والثروه. واذا الضباط اللي هم يسموهم ضباط احرار، جمال عبد الناصر اللي معاه، دخلوا معاهم لهذا الطمع، وعشان كده خدوا السلطه وضربوا الاخوان. انقلب السحر على السحر. ما انت ما علمتوش دين، انت علمت ان الهدف هو ايه؟ السلطه. انت ربيته على ان الهدف هو السلطه، فما صدق لقى السلطه راح واخدها وضرب كل، وراح مبوظين بقى الازهر ومبوظين الدنيا كلها. لا انت ما علمتوش، انت ما علمتوش. هم ثوره 23 اللي قام بها الاخوان، لان حتى خالد محي الدين الشيوعي كان اخواني، واقسم على المصحف والسيف ايام حسن البنا، وجمال عبد الناصر اخواني كلهم. فهؤلاء اللي كانوا من الاخوان داخلين منهج الاخوان مش عشان يرضوا ربنا عز وجل، لان ارضاء الله ما فيهاش منهج الخوارج. ولأن لو كانوا هم عاوزين يشيلوا إنسان ما عندوش دين ويحطوا إنسان عنده دين، فالملك فاروق أكثر تدينا منهم. يبقى هم علموا الناس إن أهم حاجة إيه؟ السلطة. فلذا الضباط اللي حرر لها فرصة خدوا السلطة. لما خدوا السلطة اهتموا بالدين؟ لا، لم يهتموا بالدين، لم يكفروا، لكن لم يهتموا بالدين، لأن الدعوة دي دعوة الإخوان. وطبعا الجماعات الموجودة هي إخوان، بس الإخوان ثلاث فيالق، فيلق حالق وبيستعمل بطانة انتخابية، وفيلق مديها سواك ولحية وسوق قصير وبيقول دعوة وبس، هو الرصيد بتاع دول بحيث لو دول تركوا الانتخابات ده يخشها، وفيلق آخر ماسك الرشاش. هي هم منقسمين ثلاث تيارات الإخوان. فكله إخوان، كله طلاب إيه؟ سلطة، كله عاوز سلطة، وكل من طلب السلطة هيفشل، وإذا مسك حينيلها أكثر. فهذه القضية، لأن ده مخالفة لمنهج الأنبياء. طيب، فالدعوة إلى إقامة دولة أسهل بكثير وكثير، والاستجابة لها أسرع، لأن أكثر الناس طلاب دنيا وأصحاب شهوات. لو قلت الناس يلا بينا الدولة الناس هتستجيب بكثير، لما الأنبياء لم يستجب لهم إلى القليل، لأنهم ما كانوش بيعدوا الناس بإيه؟ بدنيا ولا بمال ولا بسلطة. وهكذا ماشي. ثم ذكر قلة عدد من اتبع الأنبياء، قلة عدد من اتبع الأنبياء. ومعروف أنه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وأنا عايز أسألك، من اتبع لوط عليه السلام؟ في رجل واحد آمن لوط عليه السلام، رجل واحد. قوم لوط ما فهمش راجل يسلم، صح؟ عندك تعرف ان في راجل من قوم لوط اسلم؟ مفيش. امال ايه؟ فنجيناه واهله اجمعين، بنتين وانا بس، لكن مفيش راجل قام. وهذا لوط ده من الرسل عليه السلام، من الرسل عليه السلام، ويجي يوم القيامه معاه بنتين. ده معاه بنتينه عندنا في عقيدتنا الصحيحه عند المسلمين، لكن عند اليهود وعند النصارى هيجي زنا في البنتين حسب عقيدتهم، انهم عقيدتهم المحرفه المجرمه، قالوا ان البنتين دول برضه منحرفتين، لأنه لو هو بعد ما مشي بيهم والقرية بقى جبريل بيدك فيها عليه السلام وخلعها من القشرة الأرضية وشالها بما فيها ومن فيها وجعلنا عليها سافلها، طبعا لوط عليه السلام نجى بالبنتين. في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف إن البنتين شربوا خمرة ودخلت الأولى زنت معاه ثم الثانية، يبقى يوم القيامة هيجي لوحده عنده. فالعبرة مش مكان، العبرة مش الأنبياء عددهم قليل، عدد أتباعهم قليل، عدد أتباعهم قليل جدا. طب إبراهيم عليه السلام، من الذي آمن لإبراهيم عليه السلام؟ هو لوط كان معاه في مصر أبدا والله، لكن قريب فآمن له لوط، وبعدين زوجته صار. أدي إبراهيم ده إمام الحنفاء سيد الأنبياء وأعظم نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة قلة، عدد قليل جدا، عدد قليل جدا اللي بيؤمنوا لأهل الحق. فأنت لما تكون صاحب منهج حق وقاعد مثلا في بني سويف ولا في المنيا ولا في دمنهور والحزبيين ياما وانتوا اثنين ثلاثة، احمد ربك، احمد الله، احمد الله عز وجل. الأنبياء يعودوا مش لا يجدون على الخير اعوانا، فاحمد الله تبارك وتعالى. القلة ما تزعلكش ولا تغضبكش، الكثرة تخوفك، الكثرة تخوفك، لأنه إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الله عن لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت من المسلمين اللي هو في لوط نفسه والبنتين، فيش حاجة تانية. ولا يغض ذلك من منازل الأنبياء مثقال ذرة، بل هم في أعلى المنازل، وهم أنبل الناس وأجل الناس وأكرم الناس وفوق الناس في كل شأن، في الرجولة والشجاعة والفصاحة والبلاغة والبيان والنصح والتضحية، وقاموا بواجبهم على أكمل الوجوه في الدعوة إلى التوحيد والتبليغ والتبشير والإنذار. فإذا قل أتباعهم أو لم يتبع بعضهم أحد فالعيب في الأمم وليس العيب في منهج الأنبياء. يبقى المنهج ده اللي بنتبعه طالما منهج سليم ومعصوم وصحيح يبقى نتبعه. جاء معنا الناس أو لم يأتي معنا الناس لا لا لا يضرك، تيجي تدي الدرس تلاقي نفرين ولا تلاقي 10 20 50، ما تشغلش بال ولا تشغل البال. وقد يهدي الله قوم نبي من الأنبياء فيستجيبون له أو كثير منهم فتكون لهم دولة ثمرة طيبة لإيمانهم وتصديقهم وعملهم الصالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له الصحابة، ربنا نصرهم ورفعهم، فربنا من عليهم هم لأنهم آمنوا، ولم يمن على أتباع لوط لأنهم لم يؤمن. لكن لوط في مقامه الرفيع ومحمد صلى الله عليه وسلم في مقامه الرفيع، هي مقام الأنبياء لا يهتز، إنما الأم اللي يؤمن يستفيد واللي ما يؤمنش هو اللي ضل، ما في بأس، ما في بأس. ولم تكن الأمم المؤمنة مثل الصحابة طلاب ملك ولا طلاب دنيا، ولذا من الصحابة قال اختاروني خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين يا اخوان عرفتم صحابي قال اختاروني؟ ما في أبدا. طيب من قال بعد أبي بكر اختاروني؟ أبو بكر مريض اختاروني. طب اعملوا انتخابات عشان نشوف مين يفوز، حد حصل منه هذا الكلام؟ ما في يا اخوان، ما في. القول طيب معاويه رضي الله عنه، معاويه لم يكن طالب ملك رضي الله عنه ابدا، معاويه طالب قصاص، وبعدين هو منصب في منطقه هي دي اسلوب السيطره فيها اللي هي مصر والشام، الشام هو اصيل في مصر واصيل في الشام وتابعه مصر، هو اسلوب الحياه هناك هو كده. فما في احد منهم طلاب السلطه لذات السلطه، ما في، ما في. بعد كده فيه ملناش علاقة، إنما العصر الزاهد العصر الناضر ليس فيه أحد يطلب السلطة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اجتمع نفر من قريش وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضا قريبا من عرض عتبة اللي قبل كده ذكرناه. قال: فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بي ما تقولون، يعني ليس بي كهانة ولا أنا مجنون ولا أنا مريض ولا مس ولا غيره، ما جئت بما جئتكم به، انتبه بقى، أطلب أموالكم. ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم. الرسول بيقول ايه؟ لا انا عايز ايه ولا ايه ولا ايه، لا عايز شرف ولا عايز مال ولا عايز ملك. لا عايز شرف يعني لا عايز علو وجاه، ولا عايز مال ولا عايز ملك. اذا الجماعات لابد تطهر من هذه الثلاثه، يعني لابد الدعاء الى الله يبقى ما فيش في دماغه مساله ايه السلطه. طيب السلطه اللي هي كرسي كرسي الرئيس، كرسي الرئاسه والوزاره، الجاه انتخابات مجلس الشعب والشورى والمجالس المحليه، المال تعي للناس تقول لهم الاسلام هو الحل هيجيب لكم مال. شرط انك ترفض الثلاثه دول. لو جولك هم ماشي اهلا وسهلا لوحدهم، انما تطلبهم انت ويبقى هدفك البحث عنها هو دي المشكله، هي دي المشكله. قال ما جئتكم بما جئتكم به، يعني انا جاي لكم بالتوحيد، اريد منكم التوحيد ونبذ الشرك، ولا اطلب اموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. فالحكم لله الحكم الكوني والقدري زي الحكم في الآخرة، فصل بين الناس سبحان الله. طيب فين بقى طلب السلطة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين طلب الملك في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شعار الإخوان المسلمين ناخد الحكم على طول، هو بيصرح بذلك. شعار هؤلاء المسلمين الدعوة السلفية نكون جماعة قوية تتبعي السلمية حتى إذا اشتدت وقويت مالت على الحاكم فخلعته. طب بعد ما خلعته ها وتأخذ هي الحكم على طول مش كده؟ اللي كانوا قتلوا انور السادات والجماعه كانوا عاوزين يعملوا ايه؟ ياخدوا السلطه. هنا بيقول لا عايز ملك ولا شرف ولا مال. شرف يعني جاه وعز. وايام مكه نفس الكلام. ومن هنا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب بعض القبائل ان يكون الامر لهم بعد موته ان صح هذا الخبر. ان صح هذا الخبر. قال أتى بني عامر أتى بني عامر ابن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال له رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. خد بالك بقى، واحد من القبيلة قال الرجل ده داعية ولسان عظيم جدا، لو أنا أخذته لقبيلتي ممكن استخدمه اكل به العرب، يعني اخد به ايه السلطه والملك. ثم قال ارايت ان نحن بايعناك على امرك ثم اظهرك الله على من خالفك ايكون لنا الامر من بعدك؟ احنا هنفندك واذا انت قويت طيب بعد ما تموت ننفع ناخد احنا الحب؟ قال الامر الى الله يضعه حيث يشاء. قال له أفتهدف نفورنا للعرب دونك أو أفنهدف أو تقرا أفتهدف، لو خليت التاء يبقى أفتهدف، أفتهدف نفورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بأمرك فأبوا عليه. يعني يا إما ملك يا إما مش عايزين دعوة، يا إما حاكمية يا إما مالناش علاقة بالدعوة. سبحان الله سبحان الله. خلاصة هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا لإسقاط دول وإقامة أخرى ولا يطلبون ملكا ولا ينظمون لذلك أحزابا، وإنما جاءوا لهداية الناس وإنقاذهم من الضلال والشرك وإخراجهم من الظلمات إلى النور وتذكيرهم بأيام الله. ولو عرض عليهم الملك لرفضوه، ولو عرض عليهم الملك لرفضوه ومضوا في سبيل دعوتهم. وعرضت قريش الملك على النبي صلى الله عليه وسلم فرفضه، بل ربنا سبحانه عرض عليه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون إيه؟ تخيل بقى، فاختار أن يكون عبدا رسولا. قال أبو هريرة رضي الله عنه جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل إن هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة، يعني عمره ما نزل أبدا أول مرة ينزل. فلما نزل قال يا محمد أرسلني إليك ربك، قال أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ تحب تكون ملك رسول ولا عبد رسول؟ قال جبريل تواضع لربك يا محمد، قال بل عبدا رسولا. حديث صحيح، حديث صحيح، ده ربنا اللي بيخيره وجبريل بينصح. يبقى أنت لو خدت بنصيحة جبريل يقول لك ايه، ما تدورش على الحاكمية ولا السلطة، لا النبي هو الرسول، ما في بأس، ما في بأس، النبي هو الرسول. ومن هنا ما كان يبايع الأنصار وغيرهم إلا على الجنة، ما في، وكانت بيعة الأنصار في أحلك الظروف وأشدها، فما كان فيها دي كانت فرصة ولا لا؟ هو مثلا مطارد يقول لك بس بيعوني وأنا هعينك أنت وزير وأنت بعد كده كذا، يا أوس خلي بالكم الوزارة هتبقى فيكم، ويا خضرك خلي بالكم المال هيبقى فيكم والقيادة هتبقى ليكم والكلام ده كله، وعدهم بحاجة. طب الأنصار خدوا حاجة بالله عليك؟ تولى منهم أحد خلافة مثلا؟ ما حصلش والله، ما حصلش خالص. وهم الأنصار ما وعدهم بمناصب ولا بملك ولا بإمارة ولا بمال ولا بشيء، وإنما فقط وعدهم الجنة. قال بايعنا، قال في البيعة عبادة بن الصامت يقول بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب ولا نعصي بالجنة. ولا أدهم حاجة، لم يعطوا شيئا، إنما العطاء عطاء الآخرة وهكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة. ما قالش بس اصبر لما ناخدوها خضرة مخضرة هنبقى ايه؟ ما حصلش خالص، مفيش هذا الكلام، مفيش هذا الكلام. وكان يقول في المواسم من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. هذا هو، هذا هو، هذا هو. طيب وهذه البيعة اللي بيعة اللي فيها 70 رجلا، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسب والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، ولا وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم إيه؟ الجنة. الجنة بالنسبة للملاحدة وهم، وهم، وبالنسبة للمؤمنين في الآخرة وليست في الدنيا. يبقى فيش حاجة في الدنيا، ما ادالهمش وعد واحد في حاجة بالدنيا ولا بأي شيء في الدنيا خالص، ولا قال هتجيلكوا أموال ويبقى قصور عندكم في الدنيا وتاخدوا عبيد وجواري. ما حصلش، ما حصلش أبدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل مرة البيعة تكون على الجنة. وقال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه، ولم يقل أملكه خيبر إذا فتحه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هو فاتح خيبر أو قائد حمل الراية، مش كده؟ هل بعد ما فتح خيبر النبي صلى الله عليه وسلم اداها له يحكمها؟ علي بن أبي طالب ما خدش حاجة رضي الله عنه، ما خدش حاجة خالص رضي الله عنه. وهكذا الصحابة، لماذا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كله يدوك، كله عاوز الراية دي عشان هيملك خيبر بعدها؟ لأنه قال يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فالصحابي عاوز يفوز بمحبة الله ورسوله، مش حكاية ملك ولا أي حاجة خالص، مفيش، مفيش. إذن الصحابة لما كانوا بيتنفسوا ما كانوا بيتنفسوا على سلطة، وإنما كانوا يتنفسون على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يحبونها، وعمر يقول والله ما أحببت الإمارة إلا هذا اليوم. ما كانش عاوز إمارة وجات له، عمر بن الخطاب جات له إمارة المؤمنين، أول أمير المؤمنين في العالم هو عمر بن الخطاب، هو أول أمير المؤمنين. هذا اللفظ لم يصدر إلا في عهده، ولم ينادى إلا هو به، أول واحد في الدنيا دي، أول واحد في العالمين اتسمى أمير المؤمنين هو عمر رضي الله عنه. كان بيتمنى مش الإمارة، بيتمنى الراية بتاعت خيبر، عشان بيحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله وهكذا. فلا إمارة، وإن لنعطي الإمارة من يطلبها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. ستحرصون على الإمارة، يبقى الدعوة اللي فيها إمارة قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم بئست الفاطمة. لا ينبغي الحرص على الإمارة أبدا، حرص على الحكم لا مطالبة به ولا السعي إليه ولا أي شيء من هذا، غير موجودة في أدبيات هذا الدين مسألة السعي للحكم والسعي إلى الإمارة. يبقى الإمارة النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن طلبها، نهانا عن طلبها، يعني نهانا عن الاهتمام بقضية مسألة تولي الحكم نهائي. عن عبد الرحمن بن سامرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعني لما تسعى إليها ربنا لا يعينك، ولما تأتيك هي لوحدها ربنا يعينك. طب الآن هم بيعملوا إيه؟ وبيخلوا بيعوزين الناس تنضم إليهم سعيا إليها، يعني بيفسدون ويريدون الناس أن تفسد معهم والعياذ بالله. فالقاعدة الإسلامية تحرم المناصب على من يتعشقها ويحرص عليها، ما بالك بقى انتخبوني أنا خير من يمثلكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تسعاش، انت الان بتقول ايه ده؟ بتقول انا عاوزها وعاوزكم تخلوني. ده بيطلبها ممن لا يملكها، بيطلبها من الشعب. ده النبي بيقول ما تطلبش الإمارة، ده بيطلبها من الناس انهم ينتخبوه. ولذا يحط صورته ويكتب اسمه انتخبوا فلان الفلاني خير من يمثلكم. طلب إمارة ده ولا مش طلب إمارة؟ ينفع ده إلى جانب تزكية النفس؟ خير من يمثلكم، خير من يمثلنا. تزكية، تزكية رهيبة جدا. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. اللي يطلبه من الدهلوش واللي بيدور عليه من الدهلوش. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عاوزك لا تطلب ولا تدور، لا تطلب ولا تدور المسألة دي خالص. أنت مهمتك تكون دعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله. وفي لفظ عند مسلم ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكيه تحت شفته وقد قلصت. فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. فبعثه إلى اليمن ثم أتبعه معاذ. يعني هما اتنين جايين مع أبو موسى الأشعري، اتنين دول ولاد من قرايبه يعني من اليمن، واليمن فتحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت هم رايحين يقولوا احنا من اليمن واحنا عارفين يعني ولينا. لما جايين مع أبو موسى، أبو موسى مش عارف هم عاوزين ايه، هو فاكرهم جايين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، حاجة يعني في الشرع في الدين في غيره. أتاري كل واحد فيهم جاي يطلب الملك، صحابة دول طبعا بس لا يعرفها، طلب الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال له انت يا ابو موسى؟ قال له والله ما اعرف هم عاوزين ايه ولا غلاء باع بالموضوع ده. قال له تبقى انت بتروح. يبقى معناها ان الحرص على الإمارة ممنوع شرعا، والسعي اليه ممنوع شرعا كذلك. وإنا لنعطي الإمارة من يطلبها. وفي النسائي إنا لا نستعين في عملنا بمن سألنا، يعني بمن طلبها. هم بيقول لك ندخل ندخل الاتحادات النقابات مجلس الشعب، لما نشكل أغلبية مجلس الشعب نطالب الرئيس بأنه يختار منا الوزارة ورئيس الوزارة نشكل الحكومة. يعني بيقولوا نعمل كل ده عشان نوصل إن احنا نسأله الإمارة. والسؤال أصلا ممنوع، يعني الهدف الأصلي حرام اللي هم بيسعوا ليه أصلا. لا إله إلا الله. وقال الحافظ ابن حجر قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس، دايما الناس تعارك دايما على الولاية، حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض بذلك. ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها، لأنه يطالب بالتبعات التي ارتكبها وقد فاته ما حرص عليه من فرق. أنا أصدق إيه؟ يقول لك أنت بتسعى الإمارة، تسعى إليها وأنت ناشي، ان انت لو خدت الاماره هتلاقي غيرك بنفسك عليه زي ما انت كنت بتنفس، وغيرك ده ممكن وانت ممكن وانت في الاماره تقتل او تعزل او تموت، وده اللي بيحصل. وواحده من ثلاثه لازم تحصل، لازم اي حاكم في الدنيا يا يقتل يا يعزل يا يموت. قتل انور السادات وقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو في الحكم. يعزل يعني يتشال ينحى زي النميري مثلا حاليا في العصر الحديث وغيره، أو يموت لأنه الإنسان آخرته الموت، كل نفس ذائقة الموت. لما يحصل له واحدة من الثلاثة دول لازم هيفتكر اللي عمله واللي كان في الإمارة فيندم. لما يجي يندم هيندم لأنه سعى، ما أنا اللي جبته لنفسي. لكن لو هي جات له مش هيندم، هيندم على خطأه الذي ارتكبه فيه، لكن مش هيندم على الإمارة جات له من لم يسعى إليها. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إلا ما سعى. ويستثنى من ذلك من تعين عليه، يعني خلاص هم الناس ولوه، كما ولوا أبا بكر رضي الله عنه، وكما ولوا أبا بكر عمر رضي الله عنه، وكما ولوا علي، وهكذا. قال من ويستثنى من ذلك من تعين عليه، كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأحوال. يعني يقول مثلا أنت ناس في مكان ومات الحاكم مفيش، فالأصلح يتقدم ويبقى في هذه الحالة لا بأس عليه. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم.